السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تكرر معنا التفكر والتذكر بآيات الله التي نصبها كدلالة على عظمته، وأمر عباده بأن يعتبروا بها ويتفكروا فيها، وسمها آيات يعني علامات ودلالات تدل على عظمة الخالق وعلى كمال قدرته، مثل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من الآيات التي نصبها دليلا على عباد على عظمته. ومثل قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ونحو ذلك. وكذلك أمره تعالى بالتفكر كقوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف فانظروا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق، ونحو ذلك. فإذا نظر العباد في هذه المخلوقات عرفوا أنها ما خلقت عبثا، ورأوا فيها الآيات البينات والدلالات الواضحات. وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه لو تفكر فيها لرأى فيها الآيات والعجائب، كما قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات. وقد تكلم العلماء على عجائب المخلوقات وما فيها من البراهين ومن الدلالات على عظمة الله. ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه الآية في أنفسكم في كتابه الذي سماه التبيان في أي أقسام القرآن، وتوسع في ذكر كل خصلة من خصال ابن آدم من رأسه إلى قدمه، يتكلم على كل حاسة وكل جارحة، وكذا على أعضائه الداخلة، وبين أن في ذلك عبرة للمعتبرين ودلالة للمتعظين. وكذلك أيضا في كتابه الذي سماه مفتاح دار السعادة، فقد تكلم على عجائب المخلوقات وما فيها من الآيات والدلالات العلوية والسفلية. وهكذا أيضا له كلام أيضا في كتابه الذي سماه شفاء العليل، ولغيره من العلماء كتب ومؤلفات فيها الدلالة على أن هذه آيات بينات، وأن من تأمل وتفكر فيها وجد فيها عبرة وموعظة، وعرف بأنها ما خلقت عبثا ولن تترك هملا، وذلك لقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أتحسبون أنكم خلقتم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون؟ هذا يكذبه العقل والواقع، فربنا الذي أوجدنا ما خلقنا عبثا. وكذلك قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة، يعني مبدأ أمره نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة، تلك النطفة انقلبت علقة، يعني تنقلت وصارت علقة ثم مضغة، إلى أن أخرجه الله سويا فجعل منه الذكر الزوجين الذكر والأنثى. وهكذا المخلوقات، قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فمن توهم أن الله خلق السماوات مع عظمها وارتفاعها وخلق الأرض لعبا بدون أن يكون لذلك حكمة، فإنه بذلك قد ظن السوء. وكذلك قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فأولا يعتقد كل مسلم أن الله ما خلق شيئا من المخلوقات عبثا، بل له الحكمة في كل شيء يخلقه ويوجده في هذه الدنيا، له الحكمة في ذلك. ونقول ثانيا: عليه أن يعتبر ويتذكر كلما رأى شيئا من هذه الموجودات، أخذ منه ذكرى وموعظة، وعلم أنها جعلت آيات ودلالات تدل على عظمة من أوجدها، وعلى أن له حقوقا على عباده، وهي الأوامر والنواهي، وتدل أيضا على صدق رسله الذين أرشدوا العباد إلى معرفة خالقهم وإلى معرفة وظائفهم التي أوجدوا لأجلها، وإلى معرفة مآلهم ونهايتهم، وماذا تكون حالتهم بعد الموت وبعد البعث وجزاؤهم. كل ذلك يأخذه من أدلته، ومنها الأدلة على صدق رسل الله الذين أرسلهم بالهدى ودين الحق. وهذا ما ألفت فيه المؤلفات وكذلك تفاسير القرآن التي اعتنت باستنباط الدلالات من هذه الآيات. والآن نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: صف البحر والحوت وعظم خلقهما وعجائب ما فيهما. قال حدثني محمد بن عبد الله العاصمي قال حدثني إبراهيم بن إسحاق ابن إبراهيم عن أحمد بن عبد الله الشيباني قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب رحمه الله تعالى قال: قال سليمان عليه السلام: يا رب أرني السمكة التي عليها قرار الأراضين قرار الأرضين. فأوحى الله عز وجل: أن سر إلى مجمع البحار. فأمر الله عز وجل دابة من دواب البحار فأخرجت وسطها، فجعلت تخرج وسطها ثلاثة أشهر الليل مع النهار لا تذكر ساعة. فقال سليمان عليه السلام: بعد ثلاثة أشهر يا رب، أما آن لها أن يخرج رأسها أو ذنبها؟ فأوحى الله عز وجل إليه: يا سليمان، لو أنها أخرجت إلى السنة المقبلة ليلها ونهارها على النحو ما رأيتها، ما أخرجت رأسها ولا ذنبها من البحر، وهل تدري يا سليمان كم رزق هذه السمكة التي عليها قرار عظيم مثل هذه السمكة؟ قال: لا. قال: إن غداءها 70,000 سمكة مثل هذه، وعشاءها 70,000 سمكة مثل هذه، ما فارقا رزقها طرفة عين. فارجع يا سليمان، فإنك لا تطيق أن ترى هذه، فكيف تطيق أن تنظر إلى السمكة التي عليها قرار عظيم؟ فقال سليمان عليه السلام: لا سلطان إلى سلطانك ولا ملك إلى ملكك. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله تعالى النور فدح الأرض عليها، فارتفع بخار الماء ففتق منه السماوات. قال حدثنا إبراهيم محمد قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا عثمان وعبد الرحمن الحضاري عن الوليد بن عمرو عن أبي الواصل عن أبي أيوب عن كعب رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: حتى توارت بالحجاب. قال: الحجاب جبل أخضر من ناقوت يحيط بالخلائق، فمنه خضرة السماء التي يقال لها الخضراء، وخضرة البحر من السماء، فمن ثم يقال البحر الأخضر. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وأبي خالد المقدسي قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب بن سويد عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: البحر على صخرة خضراء، فما ترون من خضرة فهو من خضرة تلك الصخرة. قال حدثنا إسحاق بن أحمد والحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله عمر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ليس معنا زاد، فجئنا ساحل البحر، فإذا البحر قد رمى بدابة مثل الضرب، فوقفنا وتوامرنا. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: هذا رزق رزقكم الله عز وجل فكلوه. فأكلنا منه حتى نمنا. ولقد رأيت أبا عبيدة رضي الله عنه أمر بضلع من أضلاع تلك الدابة فجيء، ثم أمر بجمل فرحل، ثم ركب عليهما فمر من تحت ذلك الضلع وراكبوا عليه. ولقد رأيتنا ننزع من حجاج عينه بالقلال من الودك. ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق رزقكم الله عز وجل. قال حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا العباس بن يزيد قال: الحوت الذي يقال له العنبر هو جيفة ويقال لها النال، وهو يقلب الساعة سفينة أو مثل المدينة كلها، وباعوا من عينه دهنا بألفي درهم. قال حدثنا إبراهيم محمد السني قال حدثنا أحمد بن إسماعيل بن عيسى جلال القادسي قال حدثنا علي بن أحمد بن حسين عن جعفر بن عرفة رحمه الله تعالى قال ركبت في البحر في موكب فظهرت لنا سمكة بيضاء وإذا على قفاها كما يبدو مكتوب بسواد أشد سوادا من البيض لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورأينا به سمكة تخرج من الماء حتى يرتفع بدنها من الماء كله ثم تضرب بنفسها الماء تنظر على أهل الوقت. فسألت الملاح ما هذه السمكة؟ قال هذه فراخ سمكة يونس. من فراخ سمكة يونس عليه صلى الله على نبينا وعليه وسلم. إذا رأت الآدمي اشتاقت إليه ورأيت سمكة قد طهرت من الماء فقذفت من فيها الخرز الأسود. فأخذه شيخ كان بالمركب فنظر إليه ثم ذاك ثم رمى به في الماء فقلنا ما لك رميت به؟ قال وجدته مرا شديد المرارة فبينه وكذلك يكلمنا وكان شعر رأسه أبيض ثم أسود. فقلنا لو كنت تمسك هذا كان فيه غناك. فقال لم أدري. باب صفة البحر والحوت وعجائب ما فيهما. قال حدثنا أحمد بن محمد بن سريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبا رحمه الله تعالى يقول سمعت أبا رحمه الله تعالى وسئل عن الأرضين كيف هي؟ قال سبع أرضين ممهدة جزائر بين كل أرضين بحر والبحر الأخضر محيط بذلك كله الأيكل من وراء البحر. وبإسناده قال إن السماوات والأرض والبحار لفي الهيكل وإن الهيكل لفي الكرسي وإن قدميه لعلى الكرسي فهو يحمل الكرسي وقد عاد على الكرسي كالنعل في قدمها. وسئل وهب رحمه الله تعالى ما الهيكل؟ قال شيء من أطراف السماوات محيط بالأرضين والبحار كأطناب الفسقاء. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الصمد أنه سمع وهب رحمه الله تعالى يقول ذكر من عظم الخلق فذكر الحوت الذي يحمل الأرض والماء الذي فيه الحوت والسماوات وما فيهن. قال يحمل ذلك حوتا. قلنا لوهب وما هو الحوتان؟ قال قلنا لوهب وما هما. فكتب بأصبعه كن. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا شعبة عن مالك رحمه الله تعالى قال زعم زيد بن أسلم رحمه الله تعالى أن نبي من الأنبياء قال لهم إن الأرض على حوت فكذبه رجل فقعد على شط بحر فمر حوت مثل الضر فقال هذا هو. قال لا. ثم مر حوت قال لا أدري ما قبره. قال هو هذا. قال لا. ثم مر آخر حين أصحى النهار إلى الضر فقال هو هذا. قال لا إن ذلك الحوت يأكل كل يوم مثل هذا 70 ألفا. قال حدثني جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا العباس بن يزيد رحمه الله تعالى قال أما الحوت الذي ابتلع يونس فإنه مربوع مثل رجل. قال العباس ورأيت سمكة تطير. وفيهما ذكر أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثني عمر بن محمد بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا الوليد بن مسلم مولى بني هشام عن رجل من أهل الرومية قال أتانا رجل من وجه أثر خموش قال أتانا رجل في وجهه أثر خموش قد بقيت فسألنا ما هذا الذي بوجهك؟ وقال خرجنا في مركب فأدرتنا الريح إلى الجزيرة فلم نستطع نبرح فأتانا قوم وجوههم كلاب وساحوا خلقهم يشبه خلق الناس فسبق إلينا رجل منهم ووقف الآخرون عنا فساقنا الرجل إلى منزله فإذا دار واسعة وفيها قدر نحاس على أتافها وحولها جماجم وأبن وأسوق الناس فأدخلنا بيتا فإذا فيه إنسان قد كان أصابه مثل ما أصابنا فجعل يأتينا بالطعام والفواكه قال لي ذلك الإنسان إنما يطعمكم هذا الطعام فمن سمن منكم أكله فانظر لنفسك. وكذلك فعل بأصحابه قال فكنت أقصر عن الأكل فكان كل من سمن من أصحابي ذهب به فأكله حتى بقيت أنا وذلك الرجل. وحضر لهم عيد فقال لي الرجل حضر لهم عيد يخرجون إليه بأجمعين ويقيمون ثلاثا فإن يك بك نجاء فانجو فأما أنا فقد ذهبت إجلاي وأعلم أنهم أسرع شيء طلبا وأشد استنشافا لرائحة وأعرف أثر الرجل إلا من دخل تحت شجرة كذا والشجرة تكثر في بلادهم فخرجت أسير الليل وأكمل النهار تحت الشجرة. فلما كان اليوم الثالث إذا هم قد جاءوا كالكلاب يقصون أثري فمروا بتلك الشجرة وأنا فيها فانقطع عنهم الأثر فرجعوا. فلما جاوزوا أمنت وخرجت فبين أنا أسير في تلك الجزيرة إذ رفعت شجرة كبيرة فانتهيت إليها فإذا بها من كل شجر الفواكه وإذا تحت ظلالها رجال كأحسن ما رأيت من صورة رجال أندية فقعدت إلى ناد منهم فجعلت أكلمهم فلا أفهمون كلامي ولا أفهم كلامهم. فبين أنا جالس معهم إذ وضع رجل منهم يده على عاتقي فإذا هو على رقبتي ثم ذوى رجليه علي ثم أنهضني فجعلته أعالج لأطرحه فخمس في وجهي وجعل يدور بي على تلك الثمار فيجتنيها ويلقيها إلى أصحابي وأضحكون. فلما أمي عمدت إلى علم فقطعته ثم أتيت به إلى نقرة في صخرة فعصرته ثم تركته حتى إذا غلا كرعت فيه فقال أي شيء هو فقلت أكرع فكرع فيه فسكر فتحللت رجلاه فقذفت به فخرجت ذاهبا حتى دفعت إلى المدينة. فلما دنوت منها إذا ناس كالأشبار أكثر المعور فاجتمع علي منهم جماعة يسوقوني إلى أميرهم فأمر بي إلى الحبس فانتهوا بي إلى حبس كقفص الدجاج. فلما أدخلوني قمت فكسرته فأهملوني فكنت أعيش بهم. ثم إذا هم يستعدون للقتال فقلت لهم ما هذا قالوا عدو يأتينا. فلم نلبث أن طلع في الفراش فإذا أكثروا عروا فأخذت عصا فشددت عليها فطارت وذابت عنه فأكرموني وعظموني فاشتقت إلى النساء فقالوا زوجوا فكلما زوجوني امرأة فأخذت إليها قتلتها فقالوا أقم عندنا ولا تبالي بقتلين. فعمدت إلى جذعين فهيأتهما وأخذت حبالا من لحاء الشجر ثم ربطت جذعين وجعلت فيهما طعاما وماء وركبت واقتنعت ببقية ثوب معي فألقتني الريح إليكم فهذه الخموس مما حدثتكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد بن سليم قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفضل عن أبي صخرة عن السدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى نون والقلم قال النون الحوت الذي عليه الأرض والقلم قال قلم الرحمن الذي عنده. قال أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن صالح عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه غزا في البحر فقال رجل للفلاح أخبرني باعك بشيء رأيته في هذا البحر. قال أتاني شيخ فحملني أعكام أكسية إلى موضع من البحر فحملتها له. قال وسرت مع خير الرجل فلما انتهيت إلى الموضع الذي شاركته قال لي اطرح مراسيله قال فطرحتها فلم تدرك فقال تقدم قليلا آخر فقال لم تدرك فقال تقدم قليلا آخر فتقدمت وطرحتها فأدرك فقال لي اطرح هذا المتاع في هذا البحر. قال فما زلنا نعرض عكبا حتى غرقناها ثم أخذ بيدي فغاب بي في الماء فخرج إلى مدينة شبيهة بالبصرة فأدخل فأسقطني إلى دار منه وإذا المتاع ملقب بعضه على بعض لم يشركه الماء. قال فدعا بغدائه فغداني ودعا بكيسي فوزن لي كرائي ثم أخذ بيدي فردني إلى السفينة. قال فمرضت بذلك الموضع بعد حين فجعلت أضرب بالمراسي هنا وهنا فلم تدرك. قال حدثني عبد الله بن سلم قال عن علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ابن أيوب عن خالد بن يزيد عن كعب رحمه الله تعالى قال خرج الخضر بن عامر إلى بحر الخرخن وهو بحر الصين فقال لا لأصحابي دلوني في هذا البحر فإني أحب أن أعرف ما عمقه فدلوه أيام قال دلوني في هذا البحر فإني أحب أن أعرف ما عمقه فدلوه أياما وليالي ثم خرج فقال ماذا رأيت يا خضر فلقد حفظ الله نفسك في لب هذا البحر. قال استقبلني ملك من الملائكة فقال يا أيها الآدمي الخطأ إلى أين وأين تريد؟ قال قلت أريد أن أعرف ما عمق هذا البحر. قال وكيف وقد ألقي رجل منذ زمن داود عليه السلام وذلك منذ 300 سنة فلما بلغ ثلث قعره حتى الآن. قلت فأخبرت أخبرني من أين أقبلت؟ قال من عند الحوت بعثني الله عز وجل إليه مغذيه لأن حيتان البحر شكت إليه كثرة ما يأكل منها. قلت فأخبرني عن المد والجزر. قال المد من نفس الحوت فإذا تنفس كان المد وإذا رد النفس كان الجزر. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا البسام قال حدثنا معتمر بن سليمان عن الصباح عن الأسوس الماجري قال سوي ابن عباس رضي الله عنهما عن المد والجزر فقال إن لله ملكا مكثر بقوانيس البحر أو قالوا شبه إذا وضع لفوتيها قال وإذا رفعها غاض فذلك المد والجزر. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال حدثنا عبد بن عباد قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عمرو بن عبد الأبي المغيرة الغواص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تحت بحر فلان هذا بحر من نار تحت ذلك البحر من النار بحر من ماء وتحت ذلك البحر من الماء بحر من نار حتى عد 7 أبحر من نار و7 أبحر من ماء. قال حدثنا عبد بن محمد بن حكيم قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن مالك بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن عيسى رفع سعيد بن سيد عن علي رضي الله عنه عن يهودي كان عن يهودي كان عن يهودي الله عنه يقول ليس باليهود أعلم منه. قال البحر نار الله الكبرى تنتثر فيه الشمس والقمر والنجوم فيبعث الله عز وجل الدبور فتسجره. قال حدثنا فتسجره قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن أبي البحر قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كعب رحمه الله تعالى والبحر المسجور قال بحر مسجر فيصير فيصير جهنم. قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن سباك عن عكرمة وان جهنم لمحيطة بالكافرين. قال البحر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اشمس بن شيبان عن ابي مالك العقيلي قال كنت مع ابي الجوزاء فكان امام قومه فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال ان هذا الخلق احاط به البحر. قلت وما بعد البحر؟ قال هواء. قلت وما بعد الهواء؟ قال بحر أحاط بهذا الهواء والبحر الداخل على 7 أبحر والثامن. قال قلت وما بعد الثامن؟ قال ثم انتهى الأمر. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد محمد قال رحمه الله تعالى قال وجدت في كتاب أبي بخط يدي حدثنا أوس بن جابر قال سمعت أبا الهذيل عمران بن عبد الرحمن يقول سمع سبع أرضين وسبعة أنقر، والأرض كلها على ظهر الحوت، واسم الحوت محمود. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباس قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني حسان معاوية قال بلغني أن مسيرة الأرض 500 سنة، نحورها منها مسيرة 300 سنة أو 200 سنة، والفراغ منها مسيرة 100 سنة أو 200، والعمار مسيرة 100 سنة. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سلف قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عبي عسكري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم الله عز وجل البحر الشعري فقال يا بحر ألم أخلقك فأحسنت خلقك وأكثرت فيك من الماء؟ قال بلى يا ربي. قال كيف تصنع إذا حملت عليك عبادا ليسبحوني ويعبدوني ويهللوني ويكبروني؟ قال أغربون. قال فإني جاعل بأسك في نواحيك وجاعلهم على يدي. قال ثم كلم البحر إني فقال يا رحم ألم أخلقك وأحسنت خلقك وأكثرت فيك من المال؟ قال بلى يا ربي. قال فكيف تصنع إذا حملت فيك عبادا ليسبحوني ويعبدوني ويهللوني ويكبروني؟ قال أسبحك معهم وأحمدك معهم وأهللك معهم وأكبرك معهم وأحملهم بين ظهري وبطني قال فأتى وجل كبرين وصين وقدين. قال حدثنا محمد بن مهر قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن مهر قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد رحمه الله تعالى قال بين رجل مع قومهم هم في مركب في البحر إذ انكسر بهم مركبهم فتعلق بخشبة فطاحت إلى جزيرة من الجزائر فخرج يمشي فإذا هو بقدم مثل قدم رجل فيها ذراع وإذا برجل جالس في مسجد فبزعت منه واستبقت بالسلام فلما رد علي السلام سكنت فقال ممن الرجل؟ قلت من أهل الإسلام. قال من أي الأمم؟ قلت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله على محمد. قال أنت من الذين يمرقون الشمس فإذا غربت قاموا فصلوا لله تعالى؟ قلت نعم. قال قولا لكم ليتني كنت منكم. ثم قال أنت من الذين يمرقون الشمس قبل أن تطلع فبادروها فصلوا لله عز وجل؟ قلت نعم. قال قولا لكم ليتني منكم. قلت من أنت يرحمك الله؟ قال أنا من بقية قوم موسى عليه السلام الذين قال الله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعلمون. كنت أنا وأخي نتعبد لله عز وجل في هذه الجزيرة فدفنته أول بنفس رحمة الله عليه. هل لك يا أخي أن تتضرع لله في بقية نفسك ونفسك وعمرك؟ قلت نعم. قال فأقمت معه فإذا أنا ببائم فإذا برجل في رجليه سلسلة ملوك فيها بينه وبين الماء شف فقال أسقني رحمك الله فأخذت من أكفي فرفعته فرفع بالسلسلة فذهب الماء فلما ذهب الماء حطب الرجل فبعد ذلك 3 أو 4. فلما رأيت ذلك منه قلت ما لك وحك؟ قال هو ابن آدم الذي قتل أخاه والله ما قتلت نفس ظلما منكم قتلت أخي إلا يعذبه الله بها لأني أنا أول من سن القتل. قال فجئت صاحبي فذكرت ذلك له فقال صدق. فقال فمكثت معه ساعة تعرضني وجالت العينان فقال ما لك وذكرت أهلك فقال ما لك ذكرت أهلك وولدك؟ قلت نعم. قال أتحب أن نبلغك إياه؟ قلت وددت. فقال نعم إن شاء الله تعالى. قال فجعلت السحابة تخط به فيناديها فتجيبه فيقول أين أمرت؟ فتقول لك كذا وكذا. حتى مرت سحابة فقال يا سحابة أين أمرت؟ قالت من البصرة. وكان الرجل من أهل البصرة فقال خذي هذا حتى تبلغي أهله. قال فالتفت سفحي فما دريت بشيء حتى وضعتني في سطح أهلي بالبصرة. نعرف أن هذه الآثار أغلبها من روايات بني إسرائيل ككعب بن كعب الأحبار ووهب بن منبه، ويذكرونها للموعظة ولبيان ما في خلق الله تعالى من العجائب. ولا شك أن من آيات الله تعالى هذه البحار، فإنك تشاهد طولها وامتدادها وما فيها من المياه وكثرة الماء الذي فيها، وكذلك اضطرابها وتحركها عندما تهب الرياح، وهكذا أيضا ما خلق الله فيها من الدواب التي تعيش في الماء، وإذا أخرجت من الماء ماتت، يكون الماء هو غذاءها تتنفس فيه، مع أن الحيوانات البرية إذا غمست في الماء ماتت، ومنها الإنسان إذا غمس ورسب في الماء مدة ينكتم فيها نفسه فيموت. فجعل الله تلك الدواب البحرية غذاءها في البحر، ليس في البحر كما ما يكون في البر، ليس فيه الأعشاب ولا الشجر ولا النباتات التي تنبت بالمطر ويأكل منها الإنسان وتأكل منها الدواب البرية كبهيمة الأنعام والوحوش والحشرات والطيور وما أشبهها. ومع ذلك فإن فيه دواب كثيرة في هذا البحر تعيش في داخله، وتكفل الله تعالى برزقها، تكفل بغذائها وبمعيشتها، تتغذى إما من الماء وإما من الدواب، وتتوالد في داخل الماء وتنمو وتكبر وتكثر وتنتشر وتسير وتتقلب، والله قدر لها قوتها وغذاءها. ويموت في البحر كثير من الدواب، ومع ذلك لا تدرك، بل تأكلها الدواب الأخرى، يأكل الحي منها ما مات فيه، وقد يموت كثير منها، ومع ذلك فالبحر لا يتغير، بل يبقى على ما هو عليه، لا يتغير ريحه ولا لونه. ومع ذلك فإنه عميق لا يدرى ما منتهاه، والبحار ممتدة على وجه الأرض، وهي مع ذلك راكدة لا تسيح على الأرض التي هي قد انحسر عنها الماء كالجزر ونحوها، ولا تنبسط عليها. ومع ذلك يشاهد أنها أحيانا يكون منها امتداد، وهو ما يسمى بالفيضان ويسمى بالمد، يمتد عدة كيلوات ويأتي على البيوت التي حوله ويغرق كثيرا من المنازل وكثيرا من الأمتعة، وأحيانا يجزر وينحسر عن كثير من الأماكن، وتبدو منه أماكن كانت مغطاة بالماء فيما قبل ذلك ونحو ذلك مما فيه من العجائب، ولا يعرف الإنسان الأسباب في امتداده ولا في انحساره، ولا يطلع على شيء إلا أنه يشاهد في وقت من الأوقات يمتد ثم ينحسر. وقد يكون ذلك في بعض الأوقات ويحدده أو يعرفه بعضهم، يعرفه بعضهم بحيث أنهم يقدرونه في بعض الأوقات أو بعض الأيام، فيذكرون أنه في آخر الشهر أو في النصف الأخير من الشهر يمتد في بعض البلاد، وفي النصف الأول ينحسر، وأحيانا يكون بضد ذلك، لا يدرى ما سبب ذلك. الأثر الذي مر بنا أن سبب المد أن ذلك الملك العظيم ينغمس فيه أو يغمس فيه قدمه، فيكون ذلك سبب لامتداده وانتشاره، وكذلك أيضا وكذلك إذا انحسر أو خرج منه انحسر، هذا لم يثبت وليس له إسناد ثابت أن سببه هذا الملك أو نحوه. وإذا عرف أن آخر الشهر بدو القمر في النقص يكون سببا في الامتداد، عرف أنه أمر سماوي لا يدرى ما هو ولا ما أسبابه، فذلك من آيات الله تعالى الآيات الكونية التي نصبها لعباده ليأخذوا بذلك عبرة وموعظة يعرفون بها عظمة من أنشأ هذه البحار وما فيها من الآيات وما فيها من الدلالات التي تدل بالتأمل على عظمة الخالق وحده. في هذا البحر دواب لا يعلم قدرها إلا الله، يعني كثرتها، وكذلك عظمها. ورد في قصة يونس عليه السلام قوله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم بعدما سقط في البحر، وذلك لأنه خرج غضبانا على قومه، ولما غضب عليهم ركب في سفينة، ولما ركب في السفينة عند ذلك توسط أهل السفينة في البحر، ولما توسطوا فيه أخذت السفينة تموج وتضطرب، وعرفوا أنهم بحاجة إلى أن يخففوا ما فيها، فأقرعوا بينهم أينا تصيبه القرعة نرمي به في البحر حتى نخفف. قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين، أي من الذين وقع السهم عليهم على أنهم يلقون في البحر، ولما ألقي في البحر التقمه حوت كبير، لا ندري ما عظمة هذا الحوت، التقمه كأنه لقمة صغيرة ابتلعه وهو كامل وبقي في بطن الحوت وأخذ يسبح الله، يدل على كبر بطن ذلك الحوت، كأنه يتحرك ويمكن أنه يقف فيه وأنه يقعد وأنه يمشي في بطن الحوت. يقول الله تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء. أوحى الله إلى ذلك الحوت أن يقذفه بعد أن مكث به مدة، الله أعلم بالمدة، أبقى الله عليه حياته، يمكن أنه أجرى له ما يتنفس فيه وأجرى له أيضا غذاء. أوحى الله إلى الحوت فقذفه في خارج البحر، ولما قذفه وإذا هو قد أنهك وضعف، يقول الله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فعرف بذلك أن في البحر دواب كبيرة بحيث أنها تلتقم الإنسان كاملا دون مضغ ودون علك أو نحوه، وإنما التقمه وهو كامل. ذكر في بعض الروايات أن ذلك الحوت التقمه حوت أكبر منه فيدرماه، وأخذوا ذلك من قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. قالوا: ذكر الله الظلمات فلا بد أن تكون هناك ظلمات، فقالوا: ظلمة بطن الحوت وظلمة بطن الحوت الثاني وظلمة البحر، فإن لجة البحر فيها ظلمات، كما في قول الله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فلجة البحر عميقة، من غار أو رسب فيها لم يكد يرى يده من شدة الظلمة. فيونس عليه السلام نادى في بطن الحوت في تلك الظلمات، قال: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي ظالم لنفسي، وكلنا ظالم لنفسه. يدعو الإنسان في آخر صلاته بقوله: ربي إني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فنبي الله يونس عليه السلام أنقذه الله لما نادى في قوله: فلولا أنه كان من المسبحين، أي كان من الذين يسبحون ويحمدون الله ويعبدونه، فدعا الله تعالى فأنجاه وأخرجه من بطن الحوت، لم يكسر له عظم ولم يهشم له جسد، أخرجه كاملا. ولما كان بعد إخراجه نحيفا وضعيفا أنبت الله عليه شجرة من يقطين إلى أن رجع إليه جسده ولحمه. فهذا دليل على أن في البحر دواب كبيرة كهذه الدابة هذا الحوت، وكذلك الحوت الذي ذكر في الحديث الصحيح في صحيح البخاري قصة جيش أبي عبيدة. أبو عبيدة بن الجراح بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية 300 يتعرضون لبعض الكفار لعلهم أن يغنموا، ولم يجد طعاما يرسله معهم إلا شيئا من التمر، أكلوا منه ففني التمر حتى بقي أياما لا يأكل كل واحد منهم في اليوم إلا تمرة واحدة، وحتى كانوا يحتون ورق السمر ويأكلونه كما تأكله الإبل والغنم. ولما اشتد بهم الجوع وصلوا إلى ساحل البحر أخرج الله لهم دابة يقال لها العنبر، دابة كبيرة حوت كبير، وجدوه كأنه كثيب رمل أو كأنه ضرب جبل. الضرب هو الجبل الكبير الممتد المنبسط، والذي فيه في الحديث اللهم على الضراب آكامي وبطون الأودية ومنابت الشجر، كأنه ضرب أي جبل كبير ممتد منبسط. الجيش 300 وقد أصابهم الجوع، بقوا عند هذا الحوت يأكلون منه شهرا، ما ظنك بأكلهم كل يوم؟ كل يوم وهم جياع لا بد أن يأكلوا قدر أكثر من 10 من الإبل أو نحوها، ومع ذلك استمروا يأكلون من لحمه. يقولون إنهم يغترفون الدهن من كحف عينه بالقلال. القلة هي الإناء الذي يسمى بالحجلة أو بالزير، يعني بأوانية كبيرة، يدخل في كحف العين 12 رجل يغترفون من كحف عينه. أخذوا ضلعا من أضلاعه وبسطوه على الأرض يعني طرفيه، وجاء أكبر بعير عليه أكبر راكب ومر تحت ذلك الضلع ولم يمسه، دليل على كبر هذا الحوت. هذا من جملة خلق الله تعالى، إذا كان في هذا البحر فماذا يكون غذاؤه؟ لا شك أنه لا بد أن يتغذى، لا بد أن يكون له غذاء يتغذى به في بطن الحوت في بطن البحر. فإذا عرف ذلك فإن هذا دليل على عظمة الخالق الذي أوجد هذه المخلوقات في هذا الماء وستره. أين المكان الذي يستره من البحر؟ لا بد أن يكون في البحر أماكن عميقة قد يكون عمقها مسافات طويلة، يعني لو انغمس أحدهم في البحر مسافة 20 ميل أو 10 أميال ما وصل إلى قعره كما هو مذكور، ومن الأدلة أيضا على عمقه ما وجد في هذه الأزمنة من هذه الباخرات الكبيرة، الباخرة التي كأنها بلد في كبرها، والتي تحمل أحمالا كثيرة بحيث أنها إذا أرست على الساحل يبقى عدد كبير ينزلون من أحمالها مدة شهر. لا شك أن هذا دليل على عظمة الله تعالى حيث خلق هذه المخلوقات في البحر. الدواب التي في البحر في البر تشاهد، يشاهد منها الصغير والكبير، وكلها من مخلوقات الله تعالى، وكلها تعيش بما أعطاها الله تعالى وبما يسر لها، ويدل كثرتها على أن الذي أوجدها تكفل برزقها، منها الصغير والكبير، الذر والنمل والبعوض وما أشبه ذلك تعيش، يسر الله تعالى لها رزقها. وكذلك دواب البحر صغيرها وكبيرها عاشت في هذا البحر، ويسر الله لها الغذاء الذي تتغذى به. وأما ما ذكر من تلك السمكة الذي ذكرت في هذا الحديث، وأنها لو استمرت تمشي مسيرة سنة ما ظهر ذنبها ولا رأسها، يعني من طولها، فهذا من الآثار التي يتساهلون في روايتها، مروي كما سمعنا عن وهب بن منبه الذي يكون غالبا يأخذ من كتب غير موثوقة، وذكروا ما سمعنا من الكلام حوله ولا صحة لذلك، وإنما آيات الله وعجائب مخلوقاته لا يعرفها إلا الله تعالى، والله أعلم.